إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الكبيرة 38 من كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال الكبيرة 38: المتسمع على الناس بما يسرونه، أي الذي يتجسس على الناس وهم له كارهون. قال: ولعلها ليست بكبيرة، يعني أن الحافظ رحمه الله نظر في الآيات التي تدل على هذه المعصية فتردد في عدها كبيرة أم لا، فذكرها وقال: ولعلها ليست بكبيرة، يعني لعلها تكون من الصغائر. لكن غيره من العلماء عدها من الكبائر، فعدها ابن القيم رحمه الله، وكذلك ابن النحاس في تنبيه الغافلين، وقال ابن القيم: كونها من الكبائر أظهر. ودليل كونها من الكبائر قول الله تبارك وتعالى: ولا تجسسوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. وقال الذهبي: الآنك أو الآنك الرصاص المذاب. ففي الآية قال الله عز وجل في ضمن الأمور التي نهى عنها، قال: ولا تجسسوا، وهذا نهي من الله تبارك وتعالى، والنهي يقتضي المنع والتحريم، لأن ذلك فيه أذية المؤمن، وأذية المؤمن من المحرمات، وهي من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم، أي تعمد أن يسمع حديثهم وهم له كارهون، وهذا يعرف بالتصريح أو بالقرائن، يعني يقولون له: نحن نكره أن تسمع حديثنا، فلا تتجسس علينا ولا تنصت إلينا. أو بالقرائن، يعني يعلم ذلك بالقرائن من حالهم، يظهر في وجوههم الكراهية، أنهم يكرهون ذلك، أو يفرون منه كما جاء في بعض الروايات: وهم له كارهون ومنه فارون، يعني يبتعدون عنه حتى لا يسمع حديثهم، ومع ذلك يتعمد أن يتجسس عليهم. طيب، ما جزاؤه؟ قال: صب في أذنيه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ولا شك أن هذا الحديث أو أن هذا الوعيد لا يكون على صغيرة من الصغائر، وإنما هو على كبيرة من الكبائر. فهذا الوعيد في قوم يكرهون حال هذا المتجسس، فإذا استمع إلى حديثهم وهم له كارهون يأتي يوم القيامة ويصب في أذنيه، لأن المعصية كانت بها، كما يكون قطع يد السارق التي سرقت، فكذلك الأذن هي التي عصت، فيصب في أذنيه الآنك أي الرصاص المذاب عيادا بالله. قال: ومن صور صورة عذب بها، أو عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح، يعني الذي يصور صورة بيده، يرسم صورة حيوان أو صورة طائر أو صورة إنسان، هذا كبيرة من الكبائر، لأنه يضاهي خلق الله تبارك وتعالى، فإن الذي يصور ويخلق ربنا تبارك وتعالى، فيعذب من أجلها. ويزاد عليه في العذاب والتنكيل أن الله عز وجل يكلفه أن ينفخ فيها الروح، كما صورتها فانفخ فيها الروح، قال وليس بنافخ لأنه ليس بخالق. وسيأتي الكلام على حكم التصوير، فالراجح أن المتسمع لحديث قوم وهم له كارهون وهم منه فارون أن ذلك كبيرة من الكبائر. قال الكبيرة 39، اللعان. اللعان كثير اللعن، واللعن لغة الطرد والإبعاد من رحمة الله، فكأن الذي يلعن غيره يدعو عليه بأن يطرد من رحمة الله. وسمي إبليس لعينا لأنه مطرود من رحمة الله. واللعن كبيرة من الكبائر، ذلك بسبب الأحاديث الواردة فيه كما سيأتي، وبسبب الإجماع، بسبب الإجماع. ولذلك قال النووي رحمه الله: اعلم أن العبد المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، يعني حرام عرضه وماله ودمه، فلا يجوز لك أن تلعنه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، كما سيأتي في الأحاديث. واللعن مما يتهاون فيه الناس جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. فالحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، يعني الذي يلعن مؤمنا كمن قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون هناك، أن تكون هناك علاقة بين اللعن والقتل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. المناسبة بين اللعن والقتل كما قال النووي رحمه الله أن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، فالذي يقتل المؤمن يقطعه عن منافع الدنيا، انتهى أجله ولا ينتفع بشيء من أمور الدنيا. واللاعن الذي يلعنه يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى، لأنه إذا لعنه فقد دعا بطرده من رحمة الله، يقول لعنك الله أي طردك من رحمته من جنته، فقطع عنه نعيم الآخرة، كما أن القاتل يقطع عنه نعيم الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وهما سواء في الإثم، هما سواء في الإثم. يعني انظر إلى إثم من قتل مؤمنا متعمدا، فهذا الإثم يكون كذلك بالنسبة لمن لعن المؤمن، وهذا يجعل الإنسان حريصا على لسانه، فلا ينطق إلا بما يكون في ميزان حسناته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ وقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، فأكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من يضمن لي ما بين فكيه أو لحييه أضمن له ما بين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة. فقال لعن المؤمن كقتله، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالذي يسب المسلم ويلعنه هذا خارج عن طاعة الله، وهذا معنى الفسق في الشرع، الخروج عن طاعة الله وعن سبيل المسلمين. قال وقتاله كفر، وقتاله كفر. والمقصود بالكفر ها هنا كما بين علماؤنا، إما أن ذلك يؤدي إلى الكفر الأكبر، يعني يستحل دم المسلمين بعد ذلك، ودم المسلمين حرام بالإجماع، فإذا استحل المسلم دم المسلمين فقد كفر، يعتقد معنى الاستحلال يعتقد أن دماءهم حلال، أما مجرد القتل فليس بكفر، وإنما هو كبيرة من أكبر الكبائر. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، زوال الدنيا، وقال لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني يرجى له النجاة حتى يسفك الدم الحرام، حتى يسفك الدم الحرام، يضيق الأمر على نفسه جدا، لأنه وإن دفع الدية وإن قتل في هذه الحياة الدنيا فسيقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويقول المقتول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. قال وقال عليه الصلاة والسلام لا تلاعنوا بلعنة الله، يعني لا يلعن بعضكم بعضا، فلا يقل أحد لمسلم معين عليك لعنة الله، هذا معنى لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضب الله، يعني لا يقل مسلم لأخيه المسلم غضب الله عليك أو عليك غضب الله، ولا بالنار، يعني يقول أدخلك الله النار، فهذا كذلك لا يجوز. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أخوين من بني إسرائيل، أحدهما كان عابدا والآخر كان مسرفا على نفسه في المعصية، فكان العابد يقول للمسرف أقصر، يعني دع المعصية، فيقول العاصي خلني وشأني، يعني زي كما يقول بعضنا يعني إيه مالكش دعوة بي، يعني فيمر عليه يقول له أقصر، يقول خلني وربي أو خلني ونفسي. فمر عليه ذات مرة وهو مقيم على معصيته فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة النار، لا يدخلك الله الجنة، كأنه قال يدخلك الله النار. فقبض الله تبارك وتعالى روحهما، أمات الاثنين. وقال الله تبارك وتعالى لهذا العابد، قال من ذا الذي يتألى عليه، لأن الحكم بالجنة والنار إنما هو لله تبارك وتعالى، قال من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأدخلتك النار، فغفر للعاصي وأدخل الطائع النار بسبب لسانه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، فلا تدعوا على الناس بما يبعدهم الله من رحمته، إما صريحا كأن يقول الإنسان لعنة الله عليك، أو أن يقول غضب الله عليك أو أدخلك النار، لأن كل ذلك لا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يكون اللعانون شفعاء، يعني يحرم من هذه المنزلة يوم القيامة، ولا شهداء يوم القيامة. وهذا المقام من أعظم المقامات، أن يكون الإنسان شافعا شاهدا لغيره يوم القيامة، لأنها إما أن تكون في رفع الدرجات أو في إخراج أناس من النار. قد يكون أبوك يوم القيامة في حاجة إليك، ولدك في حاجة إليك، أمك في حاجة إليك يوم القيامة، أنت رجل صالح ومن أهل الجنة فتشفع في هؤلاء، فإذا لعن المرء في الدنيا حرم من هذه المنزلة، فيشفع غيره ولا يشفع هو، يشفع غيره في رفع درجات آخرين وفي خروج أناس من النار استحقوا النار، فيشفع فيهم عند الله تبارك وتعالى، فيخرجهم الله إكراما لهذا الشافع، يخرجهم بسبب شفاعته. وأما اللعان فلا يكون شفيعا يوم القيامة، ولا يكون كذلك شهيدا أو شاهدا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وهذا أخرجه مسلم. والصديقية منزلة عظيمة جدا، هي المنزلة التي تلي النبوة، ولذلك كان أفضل الصحابة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، والله عز وجل يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فذكر الصديقية بعد مرتبة النبوة. فإذا لعن المرء حرم من هذه المرتبة، ونزلت مرتبته ودرجته عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. قال وعنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حسنه الترمذي، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن، يعني من وقع في هذه الكبائر إيمانه ناقص، يستحق العقوبة ويستحق الذنب. المؤمن الذي يطعن غيره، يطعن في عرضه، يطعن في أهله، في نسبه. ولا اللعان الذي يلعن غيره، يقول عليك لعنة الله أو لعنك الله. ولا الفاحش، يعني بذيء القول الذي يأتي بالألفاظ القبيحة، يسب الأم ويسب الأب، لأن هذا كبيرة من الكبائر. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه، أو أن يسب الرجل أباه ويسب أمه. قالوا: يا رسول الله، كيف يسب الرجل أباه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه، يعني هو المتسبب، والمتسبب كالمباشر، فكأنه هو الذي سب أباه وأمه. وما أكثر ما نرى ذلك بين شباب اليوم، يتهاونون في هذا الأمر جدا، وهو كبيرة من الكبائر، بل إنه أحيانا قد يستوجب الحد. يعني لو سب هذا الشاب غيره واتهم أمه في عرضها، اتهم أم صديقه أو من يماشي في عرضها كما هو دارج على ألسنة الشباب، فهذا قذف يستوجب الحد الذي هو الجلد. فإذا لم يقم عليه الحد في الدنيا ولم يتب، جاء يوم القيامة والحد في ظهره، ويوم القيامة لا إقامة لحد، وإنما المعاملة بالحسنات والسيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المفلس، هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج، وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار عياذا بالله بسبب هذا اللسان. قال: ولا البذيء، يعني الذي يأتي بالفاحش من القول كذلك. قال وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا، يعني لعن غيره، لعن الدابة، لعن السيارة، لعن الدراجة، لعن أي شيء، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، اللعنة تصعد إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، يعني لا تفتح لها أبواب السماء وإنما تغلق فتعود مرة أخرى. ثم تأخذ يمينا وشمالا، يعني تبحث عمن يستحق هذا اللعن، لعن فلانا، فتأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك، يعني تبحث عمن يستحق هذا اللعن. طيب هو لعن فلانا، قال لعنك الله أي طردك من رحمتي. طب هل هو يستحق الطرد من رحمة الله؟ هل هو كافر؟ لا يستحق الطرد من رحمة الله هذا المعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد مساغا، يعني هذا الذي لعن لا يستحق اللعن، قال رجعت إلى الذي، قالت فإن لم تجد مساغا يعني طريقا في ذات اليمين أو الشمال، قال رجعت إلى الذي لعن إذا كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها، فصار القائل يلعن نفسه ويدعو على نفسه بالطرد من رحمة الله عياذا بالله. وهذا الحديث حسن بشواهده. قال وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم التي لعنت ناقتها، امرأة كانت معها ناقة فلعنت هذه الناقة، فكيف عاقبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاقبها بأن سلبها إياها، أخذها منها. وهذا له قصة. قال عمران بن حصين وأبو برزة، والحديث لعمران، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، هذه الناقة ضجرت يعني، أو هذه المرأة ضجرت يعني أصابها الضجر من علاج الناقة وصعوبتها، استعصت عليها هذه الناقة فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها، يعني خذوا ما على الناقة ودعوا الناقة فإنها ملعونة فلا تصحبنا. قال عمران فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، الناقة تمشي ولا يركبها أحد ولا يجرها أحد، لا علاقة لأحد بها. وهذا رواه مسلم. وفي لفظ أبي برزة قال بينما جارية على ناقة عليها بضع متاع القوم إذ بصرت بن سلم وتضايق بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت هذه المرأة حل، وهذه كلمة زجر للبعيد للبعير، اللهم لعنها، قالت هذه الجارية هذه الكلمة للناقة، والممر ضيق ضيق، الجبل يمرون بجواره والمكان ضيق، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم إنما قال هذا صلى الله عليه وسلم زجرا لها ولغيرها، وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها من اللعن، فعوقبت بإرسال الناقة، والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق. طب هل معنى ذلك أنها لا يجوز لها أن تبيعها؟ قال وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز، لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة، يعني إذا لعنت الدابة فلا تصاحب في الطريق ولا في السفر، لكن يجوز له أن يبيعها أن ينتفع بها في غير هذا الأمر. قال نعم، ويجوز له أن يذبحها نعم. ومثل الناقة السيارة، فبعض الناس يلعن سيارته إذا استعصت عليه أو دراجته البخارية، فكذلك هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور في الإنسان الذي يلعن نعله أو سيارته؟ قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، فلا يجوز له أن يلعن أي شيء ولا أن يطعن في أي شيء. قال وعن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن يحيى بن النضر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. تعلمون الربا وحكم الربا، وهو كبيرة من الكبائر. أعظم الربا أن يستطيل المرء في عرض أخيه المسلم، يعني أن يبغي وأن يتكبر في عرض أخيه المسلم، أن يقع في عرض أخيه المسلم بغير حق. ومعنى أربى الربا أي أكثره وبالا وجرما عند الله تبارك وتعالى، وأشده تحريما، أن يحتقر المسلم أخاه وأن يترفع عليه وأن يسبه ويقذفه، فهذا أشد تحريما من الربا الذي يكون في الدينار والدرهم، لأن العرض أعز على النفس من المال. قال الطيبي أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة، أي في هذا الحديث، وجعل الربا نوعين: نوع متعارف عليه وهو الربا في الدرهم والدينار والجنيه، وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديون، ونوع غير متعارف عليه وهو استطالة الرجل باللسان في عرض أخيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أربى الربا، فلا يجوز للإنسان أن يكون لعانا ولا طعانا لأي شيء. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أحد يسب شيئا من الدنيا دابة ولا غيرها فيقول أخزاك الله ولعنك الله إلا قالت أخزى الله أعصانا لله. هذا كان يقوله بعض السلف، يعني الدابة ترد وإن لم نسمع تقول أخزى الله أعصانا لله، إن كنت أنا أعصى لله منك فأخزاني الله، وإن كنت أنت أعصى لله مني فأخزاك الله. وقال الفضيل كذلك: وابن آدم أعصى وأظلم من الدابة، لأن الدابة لا تظلم أحدا ولا تعصي لأنها غير مكلفة، فيعود الأمر على ابن آدم، يعود الأمر على ابن آدم. وبعض الناس يتمادى في هذا الأمر حتى يصل اللعن إلى أولاده، فيلعن أولاده ويدعو على أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة، أي كي لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، لأن هذا اللعن وهذه الدعوة قد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله تبارك وتعالى لهذا الداعي. الكبيرة الأربعون والأخيرة: قال الغادر بأميره وغير ذلك. الغادر بأميره وغير ذلك. أصل الغدر في اللغة الإخلال بالشيء وتركه كنقض العهود، فالذي لا يفي بالعهد هذا يغدر، وترك الوفاء بها. وتقول العرب في الذم: يا غدر، يعني عند منادات إنسان على سبيل الذم يقولون يا غدر، كما جاء في حديث عروة بن مسعود رضي الله عنه قبل أن يسلم، فإنه لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فماذا كان يصنع؟ كان يمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكان كلما أراد أن يمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم قرعه المغيرة بن شعبة بالسيف، يعني يضرب على يده بالسيف كأنه يريد أن يقول له أنزل يدك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم أعلى معاملة من معاملة الناس لملوكهم، حتى إن الكفار لما رأوا ذلك وعادوا إلى قومهم قالوا والله لقد وفدنا على كسرى وقيصر على هرقل وغير هؤلاء، فما وجدنا أقوامهم يعاملونهم كما كان يعامل أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، أي من التبجيل والإكرام. فكان عروة يريد أن يمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم المغيرة بن شعبة بضربه بالسيف على يده بحد السيف، فنظر إليه عروة وقال من هذا؟ قيل له هذا المغيرة بن شعبة، فقال يا غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وذلك أن المغيرة بن شعبة قبل أن يسلم عاهد قوما على أن يخرج معهم، فلما خرج معهم قتلهم جميعا وجاء بمالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه المال دون الإسلام، قبل منه الإسلام دون المال، لأن هذا غدر. فكان عروة بن مسعود يسعى في سداد ديته لأنه قريب له، فقال ألست أسعى في غدرتك؟ فيقال على سبيل الذم يا غدر. قال الكبيرة الأربعون الغادر بأميره، يعني من تولى الإمارة كالرئيس والأمير والخليفة وغير ذلك. ونحن نعلم أن الإمارة إما أن تكون بالاختيار يختاره أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد في كل زمان بحسبه، ففي زمان قد يكون العلماء الشوكة والكلمة تكون للعلماء، وفي زمان آخر قد يكون أصحاب الشوكة والسلطان هم أهل الحل والعقد، يعني الجيش مثلا كما قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية. فأول طريقة لتنصيب الإمام هي الاختيار، كما كان في تولية عثمان رضي الله عنه، في تولية علي بن أبي طالب، فإن عمر رضي الله عنه لما مات جعل الشورى في ستة، وهم الستة الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، مات أربعة وبقي ستة. فعمر رضي الله عنه قال للناس، لأهل الحل والعقد، لكبار الصحابة، قال اختاروا من هؤلاء الستة أميرا لكم وخليفة لكم. فظل هذا يتنازل وهذا يتنازل وهذا يتنازل حتى صار الأمر مقصورا على عثمان وعلي، فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان ممن تنازل، ومر على المهاجرين والأنصار وسألهم، فما وجدهم يعدلون بعثمان شيئا، اختاروا عثمان، وكان اختياره بإجماعهم. فلما اختار أهل الحل والعقد كبار الصحابة العلماء عثمان، بايع سائر الناس عثمان. فهذه الطريقة الأولى بالاختيار والشورى، لكن هذا لا يكون عن طريق صناديق الاقتراع والانتخابات التي يتساوى فيها المسلم مع الكافر والفاسق مع العدل، أو قد يترشح نصراني أو غير مسلم أو امرأة، كل هذا مخالف للشريعة. لكن الطريقة الصحيحة كما نقول هي هذه الطريقة التي فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خلفائه رضي الله عنهم. طيب، إن لم تكن هذه الطريقة، هناك طريقة أخرى وهي بالعهد، يعني أن يعهد الخليفة المتقدم للخليفة الذي يأتي بعده بالخلافة على أن يقره أهل الحل والعقد، على أن يقره أهل الحل والعقد، كما فعل أبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب. فإن أبو بكر الصديق عاهد بالأمر إلى عمر بن الخطاب، ثم اجتمع أهل الحل والعقد فما وجدوا خيرا من ابن الخطاب رضي الله عنه، وبايعوه على الخلافة، ثم بايعه بعد ذلك عامة الناس. فعامة الناس دائما يأتوا مؤخرة ولا يتقدمون كحال الناس اليوم. الطريقة الثالثة وهي بالغلبة، من غلب المسلمين وتغلب عليهم بالشوكة والسلطان وصار أميرا لهم طالما أنه مسلم، فعليهم أن يصبروا وألا ينزعوا يدا من طاعة. وهذا هو حال المسلمين من بعد الدولة الأموية إلى الآن. يعني هذا الأمر ليس حديثا. يعني الدولة العباسية كيف قامت؟ الدولة العباسية قامت على جثث وأشلاء بني أمية. يعني السفاح الذي أنشأ الدولة العباسية ما أنشأها إلا بعد أن قتل البيت الأموي كله. كل من بقي وطالته يده من الأمويين الذين كانوا من أبناء الخلفاء قتلوه وتولوا الإمارة بعد ذلك بالغلبة والشوكة والسلطان والسلاح. وكان في هذا العصر الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني الأئمة الذين تسمع عنهم وتسمع عن جلالتهم كانوا في هذا العصر، ومع ذلك كلهم أقر بالإمامة لهؤلاء، لأن الدهماء لا تسكن والفتن لا تسكن إلا بهذه الطريقة. فيصبر الناس حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر كما قال السلف الصالح. فهذه الطريقة الثالثة. دولة المماليك ما قامت إلا كذلك. كل دولة قامت في الإسلام بعد الدولة الأموية إنما قامت بذلك. فهذه الطرق الثلاثة التي تكون بها الإمارة. فهناك طريق اضطرار وهناك طريق اختيار. طيب، طريق الاختيار إما أن يكون عن طريق أهل الحل والعقد والشورى، وإما أن يعهد الخليفة إلى غيره ويتم عليه كذلك الناس. الطريقة الثانية وهي طريقة الاضطرار، وهو أن يتغلب عليهم رجل مسلم معه شوكة وسلطان فيسمعون له ويطيعون، يسمعوا له ويطيعوا في غير معصية الله. يعني إذا أمرهم بطاعة فنقول سمعا وطاعة، إذا أمرهم بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، ومع ذلك نصبر ولا ننزع يدا من طاعة كما سيأتي في الأحاديث. قال الغادر بأميره وغير ذلك. يعني الغادر لا يتعلق بالأمير، وإنما قد يتعلق بواحد من المسلمين لا يفي بالعهد كما سيأتي في الأحاديث. قال: وقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أوفوا بالعهد يعني الذي عاهدتم الله عليه وعاهدتم عليه الخلق، لأنكم مسؤولون عن الوفاء وعدمه، فمن وفى فله الجزاء الجزيل، ومن لم يوفي فعليه الإثم. يعني قمت بعقد قمت بعمل عقد مع رجل مسلم على شراء بيت أو دابة أو غير ذلك، فلابد أن تفي بالعهد وأن ترد ما عليك من الأموال، لأن الذي لا يفي بالعهد هذا ناقض للعهد وغادر، وهذا كبيرة من الكبائر. قال: إن العهد كان مسؤولا، يعني سيسأل عليه المرء يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أياما اتصفتم بصفة الإيمان أوفوا بالعقود، والعقود ها هنا العهود، يعني ما كان بينكم وبين غيركم من عهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا حقا، يعني خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الأربعة من الكبائر، وهي من صفات المنافقين، فمن تخلق بخلق منها كان فيه خصلة من النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه. الاست اللي هو المقعدة، ينصب له لواء عند استه يوم القيامة، فضيحة أمام الناس، يقال: هذه غدرة فلان، هكذا على الملأ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، يعني من بايع أمير العامة رئيس الدولة ثم غدر به فنزع يده من الطاعة في المعروف أو خرج عليه، فهذا هو أعظم الغدر عند الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء عند البخاري لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، أهل المدينة ما كانوا يرضون بيزيد بن معاوية ليكون خليفة عليهم، وهو الذي تولى على المسلمين بعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فما كانوا يرضون به ويجدون في الصحابة من هو خير منه، ابن عمر خير منه، الحسين خير منه، صحيح، لكنه تولى عليهم بالغلبة. فماذا كان من حال أهل المدينة؟ خلعوه وقالوا ليس بأمير لنا. فماذا صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ جمع حشمه وولده، جمع أسرته وخدمه، ثم قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، مع أن ابن عمر ما كان يرضى بيزيد وكان يعلم أن في الصحابة من هو خير منه، ولا يقارن يزيد بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما تغلب عليهم رضي عمر بذلك، ابن عمر بذلك وصبر. فماذا قال عمر ابن عمر رضي الله عنه؟ قال لأهله وحشمه وولده، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، حتى ولو كانت البيعة عن إكراه، لكن كما قلنا يراعى في ذلك المصلحة الكبرى، وهي مصلحة تسكين الدهماء وحفظ الدماء، تسكين الدهماء وحفظ الدماء، وحتى لا تنتشر الفتن بين المسلمين كما هو واقع من الآن. قال وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، حتى ولو كان ولده، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وربنا تبارك وتعالى خصم لجميع الظالمين يوم القيامة، أن الله ليس بظلام للعبيد وهو حكم عدل وحرم الظلم على نفسه، فالله خصم هؤلاء يوم القيامة، لأنه لا يأمر بالظلم ولا يرضى به. إلا أن الله تبارك وتعالى في هذا الحديث أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة خاصة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد عهدا وأقسم عليه بالله ثم نقض العهد، يعني أقسم بالله لا يردن الدين في اليوم الفلاني ثم نقض العهد وقال ما أخذت منك مالا ولا شيئا، فهذا الله عز وجل خصمه يوم القيامة. ورجل باع بي حرا فأكل ثمنه، يعني هو يعلم أن هذا الرجل حر وليس بعبد، ومع ذلك باعه في سوق النخاسة وباعه كعبد الرقيق فألزمه حال الذلة والصغار وأكل ثمنه، فهذا الله خصمه يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، يعني استخدمه بغير عوض، جاء به ليعمل عنده ليبني له شقة أو غير ذلك ولم يعطه أجره، فالله خصيمه يوم القيامة. قال رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة، يعني كان عليه أمير أو رئيس دولة مسلم، الشرط الواجب في الحاكم المصبور عليه أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. أما إن كان كافرا فهذا يخرج عليه، لكن متى؟ عند وجود القدرة، وعندما تكون المفسدة يسيرة. أما أن تخرج عليه بسكينة المطبخ أو بالشوكة أو غير ذلك وهو معه الدبابات والأسلحة، فهذا لا يقره لا شرع ولا عقل، وإنما يصبر عليه، إنما يصبر عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال هؤلاء، قال: في أناس يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننازعهم، يعني نخرج عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. وفي الحديث الآخر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني لابد أن يكفر كفرا بواحا، أن يبوح بهذا الكفر، عندكم فيه من الله برهان لا يختلف عليه اثنان أنه كفر، أنه كفر، يعني رد القرآن، رد السنة، سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحكم بغير ما أنزل الله هذا أفضل من تحكيم الشريعة، فهذا يكفر. وليس لكل أحد أن يكفره، لكن لابد أن يكفره علماء معتبرون مجتهدون عندهم ورع ودين، يرون أن في تكفيره مصلحة، وأن في إعلان هذا التكفير مصلحة حتى يزال من هذا المكان. أما إن كان الأمر بخلاف ذلك فلا يجوز نشر هذه الأمور، وإنما هو الصبر، إنما هو الصبر، وإنما هو إصلاح الناس أنفسهم، لأن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور. أما إن كان مسلما عاصيا فاسقا ظالما فهذا لا يجوز أن ننزع يدا من طاعته، نطيعه في طاعة الله، أمرنا بالصلاة نصلي، أمرنا بالحج نحج، ترك لنا الحج والعمرة من أراد أن يحج، أن يعتمر، أن يصلي، أن يزكي، أن يفعل المعروف، أن يلقي الدروس، نفعل ذلك. لكن لو أمرك بعدم الصلاة في المسجد، لو أمرك بعدم الاعتمار، أمرك بشرب الخمر، نقول له: لا سمع ولا طاعة، دمي دون ديني، كما قال عمر رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه قال لسويد بن غفلة بعد أن أخذ بيده، قال له: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، وهذا لا يكون إلا للإمام المتغلب، فإن من شرط الإمام أن يكون حرا. متى يكون الإمام عبدا؟ إن غلبك بالسيف، عبد مع جيش مع سلطان، هو عبد، والأصل في العبيد أنهم لا يصلحون للإمامة، لكن هذا تغلب وقهرك. فيقول عمر رضي الله عنه الذي لا يخشى في الله لومة لائم لكنه لا يتعدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، يعني ليس قرشيا، حبشيا مجدعا، يعني مقطوع الأطراف، حتى لو كان هذا العبد مقطوع الأطراف، طالما أنه غلبك فأطعه في طاعة الله. قال: وإن ضربك فاصبر. عمر الذي لا يخشى في الله لومة لائم يقول هذا، الذي إذا رآه الشيطان سالكا فجا سلك فجا غيره يقول هذا، نعم يقول هذا، لأنه ينظر إلى ما سيأتي، ينظر إلى الفتن، ينظر إلى مصلحة الأمة وليس إلى مصلحة شخص أو جماعة أو حزب، فيقول: وإن ضربك فاصبر، لأن هذه فتنة خاصة، ضربك أنت لوحدك، سجنك أنت لوحدك، لكن الأمة كلها بعد شوية لو حصلت هذه الثورة وهذه الفتنة وهذا الخروج، معظم الأمة هتدخل السجن، هتقتل، هتشرد، كما هو الحال في سوريا الآن. قال: وإن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك يعني أمرك بشرب الخمر مثلا، إن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة مني، يعني لا أنزع يدا من طاعة، لكن دمي دون ديني، لا أفعل معصية الله ولا تفارق الجماعة. طب من يعني مثل قول عمر خير تمثيل وقام بهذه السنة خير قيام؟ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فإنه في عصره انتشرت بدعة كفرية وهي القول بخلق القرآن، وكان الخلفاء يقولون بذلك بسبب علماء السلاطين علماء السوء من المعتزلة، بيّنوا لهم وسولوا لهم أن هذا القول هو الدين، فكانوا يعذبون الناس، وممن كانوا يعذبونهم الإمام أحمد بن حنبل، فكان يضرب ويجلد ويغشى عليه وهو صابر محتسب لا يرجع عن دينه وعن قول الحق، فيقول هو كلام الله غير مخلوق، ومع ذلك كان يخاطب من أمامه ويقول يا أمير المؤمنين ائتني بآية أو حديث لأقول به، فكان لا ينزع يدا من طاعة، لكنه لا يتخلى عن إسلامه ولا يترك إسلامه. وليس معنى هذا أنك تقر بظلم الحاكم أو أنك ترضى بظلم الحاكم أو أنك تقدسه، لكن أهل السنة وسط بين فريقين، بين الخوارج الذين لا يرضون إلا بحاكم عادل، وعلى ذلك لن تقوم للمسلمين قائمة، فإنه من بعد الخلفاء الراشدين وما من إمام إلا وله هنات كما له حسنات، ولو كان العدل شرطا في السمع والطاعة لما استقر للمسلمين دين ولا صلحت لهم دنيا، فالعدل ليس شرطا، لكن الشرط أن يكون مسلما، فطالما أنه مسلم حتى ولو كان ظالما نصبر عليه. وقل لي بربك هل هناك في التاريخ من يذكر عند سفك الدماء والظلم قبل الحجاج بن يوسف؟ إذا ذكر الظلم وسفك الدماء ذكر الحجاج بن يوسف، فكم قتل من الخلق وعذب وضرب الكعبة بالمنجنيق، هدم الكعبة وصلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن حواري رسول الله وابن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، صلبه بعد أن قتله، ولما أراد الناس الخروج على الحجاج بن يوسف ذهبوا للحسن البصري فأبى ومنعهم من ذلك، فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج، والعلج هذه يعني الرجل الأعجمي الذي لا يفقه يعني، وخرجوا على الحجاج وماتوا كلهم، فلا حصلوا دنيا ولا دينا، ومن نجا منهم من الموت تاب بعد ذلك. الشاهد أن الحسن البصري نهاهم عن الخروج، فهل كان الحسن البصري محبا موافقا راضيا بفعال الحجاج؟ لا، والذي يدل على ذلك أن الحجاج لما مات رآه الإمام الذي كان يصلي به في رمضان، كان يقوم به رمضان، الحجاج كان يقرأ القرآن وكان يقوم في رمضان القيام، لكنه كان سفاكا للدماء، فهذا الإمام الذي كان يصلي به في رمضان رآه في رؤيا فقال له ماذا فعل الله بك؟ فقال له قتلني بكل نفس مرة. فقال له هذا الرجل ثم ماذا؟ قال أرجو ما يرجوه أهل لا إله إلا الله، يعني أرجو أن يغفر الله لي. فذهب هذا الرجل بهذه الرؤيا لمحمد بن سيرين الإمام العالم الذي كان يفسر الرؤى، فلما قصها عليه قال محمد بن سيرين وأنا أرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله، يعني ما ينفعني إن دخل النار، لعل الله يغفر له. فذهب هذا الرجل وقص الرؤيا على الحسن البصري الذي كان ينهى الناس عن الخروج، فقص عليه الرؤيا وذكر له ما قال محمد بن سيرين. فقال الحسن البصري: وأنا لا أرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. فهذا هو حال المسلم. ليس معنى أنك تنهى عن الخروج وعن سفك الدماء والفتن والاعتصامات والثورات أنك ترضى بكل ما يفعله الحاكم، لكنك تنظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبسبب ما يترتب على هذه الفتن، فتنة الخروج، علماؤنا من قديم وهم يذكرون هذا الأصل في كتب الاعتقاد، ويذكرون أن الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أعني السمع والطاعة في غير معصية الله. وهذا من أهم مسائل العقيدة، لأنه لن يحصل اجتماع المسلمين وحفظ دمائهم وأوطانهم إلا بمثل هذه الأمور. نقرأ الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. يعني ليس عنده حجة يحاجج بها عن نفسه أمام الله عز وجل، لأنه محجوج بالآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحجوج بتفريق جماعة المسلمين والسعي في سفك دماء المسلمين. قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية ما كان له إمام ولا أمير ولا سلطان، وإنما هذا الأمر عرف بعد الإسلام، كانوا قبائل متناحرة، فحاله كحال أهل الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ومن بايع إماما، قلنا سواء كانت هذه البيعة عن رضا أو عن تغلب وكراهية، فأعطاه صفقة يده، لأن البيع كان يتم عن طريق المصافحة والصفق باليدين بين البائع والمشتري. قال: فأعطاه صفقة يدي وثمرة قلبه، يعني كان صادقا في بيعته هي لله. قال: فليطعه إن استطاع، يعني في طاعة الله. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. إن جاء آخر ينازعه، يعني ينازع هذا السلطان المسلم، فاضربوا عنق الآخر. لكن فاضربوا عنق الآخر ينبغي أن تفهم في سياق مقاصد الشريعة، يعني ما يخرجش اثنين ثلاثة أربعة يعملوا جماعة أو عصابة ويقولون نريد أن نضرب عنق الآخر، لأن الآخر كذلك عنده جيش وعنده سلطان، هذا يؤدي إلى مزيد من الفتن. لكن هذا حال كون الآخر ضعيفا وأنت تستطيع أن تتغلب عليه وأن تزيحه لأنه أخذ مكان الأحق. أما بخلاف ذلك فلا يجوز، أما بخلاف ذلك فلا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، يعني في المعروف. من يطع الأمير فقد أطاعني، يعني لو أمرك الأمير بطاعة فأطعته في المعروف فكأنك أطعت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني إن رأيت منه شيئا من الظلم أو مخالفة الشريعة أو غير ذلك قال فليصبر. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل إلى متى الصبر، فالنبي لم يقل صلى الله عليه وسلم يقول 30 سنة 40 سنة 60 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني لو ظل هذا الإمام إماما عليكم، هذا افتراضا، لو ظل هذا الإمام إماما عليكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن المخالفة في ذلك تؤدي إلى ما رأيناه في بلاد المسلمين. قال: ومن كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، يعني كان حاله كحال أهل الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني هذا سيكون حال الأمراء بعدي، يستأثرون بالدنيا، يجعلون كل شيء من أمور الدنيا لهم، متاع الدنيا لهم، ويمنعونكم إياها. فهم أغنياء أصحاب قصور وسلطان وجاه وغير ذلك، وأنتم فقراء. وأمورا تنكرونها من مخالفة الشريعة. فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا يا رسول الله، ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. هذه ليست سلبية، لكن كما قلنا هذا لمراعاة المصلحة الكبرى، لأن هذا الإمام لن يخلد. وكم من إنسان ظن الناس أنه سيخلد وما خلد، زال وزال ملكه وعرشه، وما كان الناس يظنون أن ملكه سيزول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم، يعني لو ظلمك في مال، طلب منك أن تسدد فاتورة الكهرباء، ومع ذلك أنت بتاخد مثلا 200 جنيه والفاتورة جاية لك 50، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي إليهم حقهم، أعطيهم هذا المال وسألوا الله حقكم، أي إن هذا الحق لن يضيع وستأخذه يوم القيامة. ولذلك الإمامة مسؤوليتها عظيمة جدا، يعني الناس بتفرح بالإمامة، وده بيدفع رشاوي، وده بيزور، وده بيسعى في أن يكون إماما أو رئيسا أو غير ذلك، هي خزي وندامة يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحقوق لن تكون حقوق فرد، إنما هي حقوق أمة. تخيل لو الإمام جاء يوم القيامة هذا الرئيس وهو مسؤول عن 100 مليون نفس، يسأل عن كل واحد منهم متى ينتهي حسابه وكيف يكون جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ما المقصود بالجماعة؟ لأن حاليا الجماعات الحزبية كل منهم يقول نحن جماعة المسلمين، ومن فارق هذه الجماعة فليس من المسلمين وهو منحرف عن الصراط المستقيم، بل بعضهم يكفر من خالف هذه الجماعة. فماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خرج من الجماعة، العلماء الذين شرحوا هذا الحديث قالوا المقصود بالجماعة هنا جماعة المسلمين، لا جماعة التبليغ ولا جماعة الإخوان ولا التكفير والهجرة ولا الجماعة الإسلامية ولا حزب النور ولا، هذه ليست الجماعة المقصودة. هؤلاء فرقوا الأمة وجعلوا الأمة أحزابا وشيعة، إنما المقصود بالجماعة في هذا الحديث جماعة المسلمين الذين على رأسهم إمام مسلم، على رأسهم إمام مسلم، يعني قبل ظهور الإخوان المسلمين لم تكن هناك جماعة من هذه الجماعات الحزبية الموجودة. قبل ظهور حسن البنا ما كانش فيه لا إخوان مسلمين ولا تبليغ ولا تكفير ولا جماعة إسلامية ولا جهاد ولا غير ذلك من هذه الجماعات، كان الناس أمة واحدة جماعة واحدة يعبدون الله على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحزبون لشخص. كان في حزبيات للفقهاء، يعني يتحزب للمذهب الشافعي، للمذهب الحنبلي، للمذهب المالكي، لكن أن يتحزب لشخص وأن يجعله هو الحق المصيب المعصوم في كل ما يقول، يسير خلفه دون أن يفكر وأن يبحث عن الدليل، هذا لم يكن موجودا، هذا لم يكن موجودا. كان في الفرق الكبرى، يعني في الخوارج، في المعتزلة، في الأشعرية، في أهل السنة، هذه الفرق الكبرى. أما الجماعات الكثيرة التي ظهرت في هذه الأمة فلم تكن قبل هذه الفترة التي ظهرت بظهور حسن البنا غفر الله له. قال: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام. الربقة هو الحبل الذي يجعل في عنق البهيمة، واستعير هاهنا للإسلام، يعني ما يشد له المسلم به نفسه من عرى الإسلام. قال: وأي جرم أعظم من أن تبايع رجلا ثم تنزع يدك من طاعته وتنكث الصفقة وتقاتله بسيفك أو تخذله حتى يقتل؟ وهذا جرم عظيم، هذا جرم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح أي على المسلمين، وهو قتال الفتنة الذي يكون بين المسلم والمسلم، كالذي وقع في هذه الثورات، فالذي كان يقتل مسلما والذي كان يقتل مسلما، صحيح؟ فهذا كبيرة من الكبائر، والله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وليس بجهاد، ليس بجهاد، كل قتال يقع في بلاد المسلمين ليس بجهاد، والمقتول فيه ليس بشهيد، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإن طلعت الشمس من مغربها ليس بشهيد. الشهيد هو من قتل في سبيل الله مجاهدا الكفار الأصليين، هذا هو الشهيد، الذي يجاهد اليهود والنصارى والمجوس في قتال شرعي له راية معروفة وإمام معروف غايته إعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد. وأما من يقاتل في هذه الفتن فهذا مأزور وآثم غير مأجور. ثم قال رحمه الله: الكبيرة 41: تصديق الكاهن والمنجم. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.